ماذا يقول لجاره العصفور والشمس تشرق والربيع زهور؟ ماذا يقول لجاره العصفور والشمس تشرق والربيع زهور؟ أيقول قم سبح لي ربك شاكرا إنعامه فالفضل منه كبير. أيقول قم سبح لي ربك شاكرا إنعامه فالفضل منه كبير. وانهض لي رزقك باكرا لا تكسل إن الكسول عن العلا محجور. وانهض لي رزقك باكرا لا تكسل إن الكسول عن العلا محجور. إن الكسول عن العلا محجور. إن الكسول عن العلا محجور. ماذا يقول لجاره العصفور والشمس تشرق والربيع زهور؟ ماذا يقول لجاره العصفور والشمس تشرق والربيع زهور؟ أيقول قم ناجي الجداول واستمع لخريرها وكأنها الشحرور. أيقول قم ناجي الجداول واستمع لخريرها وكأنها الشحرور. وانظر إلى الشلال يرغي مزبيدا والصخر يهزأ والرذاذ يطير. وانظر إلى الشلال يرغي مزبيدا والصخر يهزأ والرذاذ يطير. والصخر يهزأ والرذاذ يطير. والصخر يهزأ والرذاذ يطير. ماذا يقول لجاره العصفور والشمس تشرق والربيع زهور؟ ماذا يقول لجاره العصفور والشمس تشرق والربيع زهور؟ أيقول غرد كي يفيق من الكار ويكف عن أحلامي الشخير؟ أيقول غرد كي يفيق من الكار ويكف عن أحلامي الشخير؟ أم أن للأطيار سرا غامضا والبوح بالسر الخفي خطير؟ أم أن للأطيار سرا غامضا والبوح بالسر الخفي خطير؟ والبوح بالسر الخفي خطير. والبوح بالسر الخفي خطير. ماذا يقول لجاره العصفور والشمس تشرق والربيع زهور؟ ماذا يقول لجاره العصفور والشمس تشرق والربيع زهور؟ والشمس تشرق والربيع زهور. والشمس تشرق والربيع زهور.